فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة. قوله تفض الخاتم هو كناية عن الوطء، وقوله تحرجت أي خفت من الحرج وهو الإثم.